إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال الأموال في النار. وبعد الحديث الأكابر فهذا إن شاء الله تعالى الدرس الجديد من دروس شرح كتاب رياض الصالحين والتعليق عليه لما يسر الله العالمين سبحانه وتعالى. هذه إن شاء الله تعالى هي الحصة الخامسة والعشرون بعد المئة الأولى من حصة التعليق على هذا الكتاب المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه خير الرسول. معاشر الكرام نصل بكم إلى الباب الأربعين من أبواب هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. باب بر الوالدين وصلة الأرحام وهو باب عظيم مبارك أتى فيه المؤلف كالعادة بآيات بينات من الذكر الحكيم في هذا الباب من الله. وأتى فيه أيضا كالمعتاد بطائفة من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. فأعلم قلوبهم وأسماعكم أحبكم الله. فإن الحديث في هذه الأبواب مهم للغاية. بلغ رحمه الله تعالى بقول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب وصاحب الجنب وذوي اليتيم وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء. ثم قال وقال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيضا في سورة النساء. ثم أتى بقول الله عز وجل: والذين يطيعون ما أمر الله به أن يوصل. سورة الرعد. وقال الحق سبحانه: وصي الإنسان بوالديه حسنا. سورة العنكبوت. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في سورة الإسراء. وقال تعالى: وصيت الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. في سورة لقمان. ثم طرق يذكر ما يسره الله عز وجل من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب المبارك. نبدأ حديث الله بالترجمة وبهذه الآيات البينات. قال الله عز وجل أو قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وصلة الأرحام. صلة الأرحام عبادة طيبة مباركة وقربة واجبة وعكسها قطيعة. نعوذ بالله عز وجل من قطيعة. فالبر معجلات عقوبتهما في الدنيا. البغي والقطيعة والبغي والعقوق. هذه يعني قطيعة الرحم من أشنع ما يأتي العبد من أنواع الذنوب والمعاصي وهي التي لا تستبين بحمد الله تبارك وتعالى. وصلة الأرحام الأرحام جمع رحم جمع رحم. والأصل في الرحم هو نبذة الولد هو نبذة الولد. أين يكون الولد؟ إذا كان جميلا إذا كان في بطن أمه يكون في الرحم هو نبذة الولد. ثم أطلق هذا الأمر ربط الرحم وربط الأرحام على كل من تربط العبد أو تربط العبد به صلة رابطة عصب تعب عصب دم عصب نجر. فهؤلاء أحد قال باب بر الوالدين وصلة الأرحام. والحديث عن صلة الأرحام لا يمكن بحال أن يكون حديثا صحيحا تاما كاملا واجبا مستوفيا لجميع أفراده إلا بالحديث عن أصل الرحم، عن الأول الكريمين، عن أصل الطيبين المباركين، عن الأب والأم. إذا قال باب بر الوالدين وصلة الأرحام لا يمكن للإنسان أن يوصف بأنه واصل ذراعيه وهو عاقل لوالديه وهو ناصح لأبيه أو أمه أو كلاهما مصلح مستحيل. قلت في المعصر الرحيم أو مرسول بأن يتبادل هذا الأبهام صلة الوالدين بر الوالدين الإحسان إلى الوالدين الكريم. إذا قال رحمه الله إحسان بر الوالدين وصلة الأرحام بدأ بقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قبل ذلك نود ان نذكر بعض الحكمات المهمه في هذا الباب. الرحم في الحقيقه حفظه الله مصدر العزه ومصدر القوه او مصدر القوه بالنسبه لاي انسان. الرحم تعد مصدر من مصادر القوه بالنسبه لاي انسان، مصدر من مصادر النصر، وهذا معروف عند اي انسان. اذا من شده يخرج عن طريقه بين الانسان فله ان يخرج وليتحمل مسؤوليته. من شد فله ان يشد وليتحمل مسؤوليته. لكن الاصل في الانسان سواء كان مؤمنا او كان كافرا، الاصل ان يعرف ان الرحم مصدر من مصادر القوه، من مصادر العزه، من مصادر النصره، من مصادر التأييد، من مصادر المعونه على امور الدنيا وتكاليف الحياه. في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام وشعر القوم فعله ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بذلك ولولا رهطك. فقوم شعيب عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يؤذوه وأرادوا أن ينكفوه عن دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فالذي منعه من ذلك خافوا من قبيلة فعله، من عشرة فعله، فراحل فعله، من أقارب فعله، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بذلك. وفي قصة في قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام قالوا تقسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شركنا به في الآية وإلا نصالحه. يعني خايفين من عشرة فعله، خايفين من أهل فعله، خايفين من الرحم، خايفين من أقارب فعله. يعني مصدر من مصادر النصرة والعزة والقوة كما ذكرنا. وفي قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ذكروا أن نوح عليه الصلاة والسلام لم تكن له عشيرة قوية تحميه، فكشفوا عشيرة قوية تحميه، ولذلك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أحد نوح عليه الصلاة والسلام يرحم الله أحد نوح، فقد كان يأوي إلى ركن شديد آوى إلى الله تبارك وتعالى، فآواه الله تبارك وتعالى واضح. لكن لم تكن له عشيرة تحميه وتؤيده وتنصره من أذى قومه. والذي يدعى عليه الصلاة والسلام تعرفون أن الله عز وجل أيده بدعوته المباركة بأنواع من المؤيدات، من بينها بكل أسباب أيده بعمه أبي طالب لما عم تدعوه رحم كان سلفا قويا له مع انه عاش مشركا ومات مشركا، لكنه ايد النبي عليه الصلاه والسلام ودافع عنه ورد عنه كيد كائدين في مناسبات كبيره، بل ودخل مع النبي عليه الصلاه والسلام والثله المؤمنه في شعر ابي طالب في الحصار المعروف ثلاث سنوات كامله حتى كانوا ياكلون اوراق الشجر. ثلاث سنوات كامله وهو معه لم يكن عن الاسلام ومات عن الشرك، ومع ذلك كان سندا قويا بعد الله في النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اذا كان الرحم العشيره والقرار والحفظ لها قوه بالنسبه للاسلام. معاشر الاطفال، ولذلك فان العرب قديما كان الواحد فيه اذا نشد الرجل واراد ان يحرك احاسيسه وعواطفه فانه ينشده بالله وبالرحم. يعيد من الناس المسجد العظيم صلى الله عليه وسلم طبعا كده مكان العظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم حكيما. كان يتساءلون فيما بينهم كيف هو الحاجات يقولون نشكك الله والرحم نشكك في الله والرحم واضح في الرحم كان عنده قوة عظيمة جدا في سلف الأسلام. وأما اليوم فإن أسلم الشرك مع أن شركنا في العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الرحم ويعظمون هذه المواضع ويعظمون هذه القرابات ونحن بفضل الله تعالى أكرمنا الله بالإسلام بالقرآن والسنة ومع ذلك إن أسلم الشرك صرنا نتفادى في القرية نجتهد اجتهادا كبيرا في قطع ارحامنا والعياذ بالله ولبنيه عظيمه جدا. العدو الداعي كما قالوا اقاربك اقاربك العقارب تجتنبهم ولا تركن الى عين وخافي فكم عدو اتاك الهم منهم وكم خال من الخيرات خالف. شيخا الحق على قطع الرحم والعياذ بالله ولكما قالوا ان اجتهاد الجلد يكون اخلاقا عما سيعملوا خاطئين. قال فكم عين اتاك الهم منهم وكم خال من الخيرات خالف. صح المسلم في عهد القران والسنه لا يوجد كلام لا يوجد كلام مهما اوذي مهما عودي مهما ظلم من قبل قرابته من قبل رحمه فانه يعرف للرحم قدرها ويعرف للقرابه منزلتها في شرع الله سبحانه وتعالى. معاشر اعشاب قلت اليوم في نظره شرطه إلا رحم الله. شكون في ذلك حقيقة يصل الرحم ويقولها ببدائها كما قال عليه الصلاة والسلام. يقولها ببدائها كما أمر في القرآن والسنة. يفعل ذلك احتسابا للأجر. من تنظر مقابلة من شخص مكافأة. شكون هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه هو صلاه. إذا قطع رحمه هو صلاة. هذا هو الواصل بشيء كفى. زرتني من زورك قطعتني قطعا. أحسنت إلي محسن إليك. أسألت أسئلة وعملت بالدين. وبعدها أحسنت إلي وأحسنت إليك زرتني زرتك وصلتني وصلتك أظن أنني واصل إلى الرحم ونفرح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. اسمعني ولكن الواصل إذا قطع الله رحمه وصله وقد جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون لي أحسن إليهم ويجهلون لي أحسن عنهم أحسن إليهم ويسكتون لي أحسن عنهم ويجهلون لي. يعني الشر كأن جئت من جئتهم والخير كأن جئت من جئتهم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالله حاشر. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن كان الأمر كما قلت فكأنك تشركه بالمن. المن الرماد الحار كأنك تطعمه الرماد الحار. يعني اصبر على هذا فكوك رحلابا رحلاجا ولا يكاد معك من الله ظاهر عليك لا دمت على ذلك. يعني ابشر فإن الله مستعد ويعينك وينصرك ويطيبك على هؤلاء لا دمت على تلك الطريقه انك تصبر وتحسن وتحلم مع قطعهم مع اساءتهم مع جهدهم وانت بفضل الله تعالى على الطريق السليم. ايها الاخوه احنا قلنا ان تكفير الحين يكافئ وصول وصول وصول وصول وصول نروح لها تقول في كيف ندير في الخير اشتاق في الخير وصول لم يكفي ولا عنها كيدي خلق فينا يحط على صله رحمتها في مناسبات الاعياد يحط على صله في مناسبات الاعياد لا ابدا هي لماذا في كل وقت في كل شيء في كل ان ما خصهاش في وقت معين معليش لما تجي مناسبات الاعياد تجدوا نحيي في الناس هذا الخير ونحيي في الناس هذه الخطه الكريمه التي هي صله الرحم مليح لكن ما كان صيام كامل الا في العيد في المناسبات لا يفعل هذا الله. إذا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ قبل الله تبارك وتعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية اسمها العلماء آية الحقوق عشرة، آية الحقوق عشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين الإحسان، وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب وصاحب الجنب وذي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مسلما فهو. أي الحقوق العشرة في سورة النساء بدفع عز وجل بأعظم حق على الإطلاق عبادته وترك الإشراك به، توحيده سبحانه وتعالى وترك شركه به بعد أن نشر الإشراك. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين، وبالوالدين إحسانا، مش تعرف تنزل الوالدين أولا، مش تعرف تنزل الرحم ثانيا يحفظهم الله. الرحم حتى تتوصل إلى صلاتها كما أمر الله وكما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش نص البحرين في الطريق الشرعي، حتى الجملة كامل نسمعها في حق الحمد لله. احنا فينا في مدن كبرى لا نعرفوش بعضنا، ما نعرفوش تحيا ثلاثة ثلاثة، نحن نستنى البيت في مدن كبيرة في أمريكا وقريب من السلاسة، وكما ما تعرفوش لعلنا نستنى في المناسبات ونستمر في اتهاج الناس المعروف كانت على الصندوق على الوزاره الماليه وجمعها ودي بديه كثيره لكن الناس تعرض تاع الارياف تاع الدوادي يعرفوا خدمه الشيخ القاره يعرف مليح هذا منا هذا لنا هذا في فلان فلان فلان الى اخره يعرف مليح احنا قطع عليه في الحال الا لله والا اليه راجعون. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اعرفوا انسانكم تصل أرحامكم، اعرفوا أجسادكم تصل أرحامكم، يعني الإنسان هذاك بكري بكري كان الناس عندهم اهتمام بمعرفة الأجساد حتى بلغ كثير منهم في ذلك، بلغ كثير منهم في ذلك، يعرف الأجساد بطريقة يبدأ يشوف هذا ابن فلان ابن هذا ابن هذا وهذا ابن هذا وهذا وهذا يشوف هذا وهذا يشوف هذا تتعجب من قضية مهاجر فلان فلان بعد ما راح يوصل لبلاد ثانية وبعد مشاو لبلاد أخرى وفيهم بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان إلى آخره حتى صار غلوا يعني راح يضيع لهم كبير. وكان بزاف ناس كانوا هنا من أعلم الناس الأنساب عند العرب هو مستطيع رضي الله عنه وأرضاه وكان بعده هو الأمة كان فيها اهتمام بعلم الأنساب. أنا كنت أتكلم في المسألة اللي خلت أنه أحنا في الجزائر كان ذكر دور أنه بعلم كثير من الأنساب من هؤلاء الشيخ الإعلام محمد بن شيخ إبراهيم رحمه الله الشيخ الإعلام محمد بن شيخ إبراهيم عقد أن من الأشياء التي كان يتقنها من العلوم الكثيرة التي كان يتقنها وبلغ فيها شكوى بعيدا علم الأنساب لكن لما كثر من ذنب يعني من قبل يكتشف القليل هذا العلم توخذ فيه في نفس الأساس علم الأساس وهنا عند العلوم أساس لكن نفس الأساس قد ضغطة قد ضغطة ما تعرفش الأساس ساعة كيف نوصل رحمة لازم تعرف لكن ما تستعش الأساس مستوى صباحي قال عليه الصلاة والسلام في عليك الأساس يقول تصل وقع حالها وخليفة صحيحة كذا في السفر الصحيح يعني أجسادكم تصلوا أرحامكم يعني تعرفوا أجسادكم بقدر ما بقدر ما تصلوها أرحامكم واضح إن هذا مهم أن تستطيع عرفة الجنية مش يعرف بل يتبدأ له أن يزوره أن يصله. وزاد الحديث أيضا أخرج البخاري رحمه الله في أدب المفرد وزاد فيه وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بقبلتين إن كان وصلها وعليه بقطيعتين إن كان قطعها. والآن نفتي بعض النصوص الشرطان في هذا الباب نوصل إذن بنا بأي الحقوق العشرة رحمة الله لا تشهد به شيئا وبالوالدين إحسانا وبين القربى واليتامى والمساكين إلى آخره الآن وآخر الحقوق. وقال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل والذين يصلون ما أمر اتبع الله عز وجل أقواما بمجموعة من الصفات الطيبة والخصال الهادئة من بينها قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل يصلون الرحم التي أمر الله عز وجل يصل بها. وقال تعالى وصل الإنسان بوالديه حسنا وقال تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين نفسه واعبدوا الله يعني في غير موضع في القران الكريم يقرا الله تبارك وتعالى طاعه الوالدين للوالدين بعبادته الشرعيه بتوحيده وتركه الشرعيه صعب ينزل انها عاليه جدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولكن الوالدين احسن قبل الحكم الرابع احنا يقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه ولوالديك ان يشكر لي ولوالديك اليك المصير وهكذا فاشكر الله عز وجل وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما الله عز وجل حث على بر الوالدين وطبعا اصبر في سوره الرحيم حث على بر الوالدين خاصه عند الكبر لان الوالدين تكون عند القوه ربما كنت أنت محتاجة إليهم تبس من القوة تحس عليهم وصح مضى عليك زمان طويل وأنت بحاجة إلى الوالدين إلى أبيك وأمك شكون هذا يقول كان عمري يحتاج الباب والبا مستحيل مضى عليك زمان طويل وأنت بحاجة إلى الوالدين إلى رعايتهما إلى حفظهما إلى نفقتهما إلى علاجهما إلى إحسانهما إلى دفاعهما إلى رد الكذب من قبلهما إلى آخره يعني شحال أنت بحاجة إلى الجمار وبعد تكبت الله يبارك ممكن في مرحلة ما تكونش بحاجة إلى الوالدين الله يبارك الحمد لله شكرا نعم شكرا ممكن في مرحلة ما أنت ماكش بحاجة إليهما وهما أيضا ما هم بحاجة إليهما ما زالت القوة ولا بس بهم وعندهم المال ولا تكون إلى آخره ومع ذلك موت بحاجة إليك ومع ذلك لابد من صالح مسلتيهما لابد من إحسان إليهما لابد من جدهما لابد من حسن عشراتهما لابد من التوجه إليهما إلى آخره لكن كان مرحلة حساسة جدا على كل الوالدين يكفي البعض تجي عندهم حاجة كبيرة إليك إلى خدماتك إلى رعايتك إلى إحسانك إلى نفقاتك إلى أموالك يبدو بحاجة إليك هذا يزداد الأمر وجوبا قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كبر واحكمهم كل شيء فلا تقل لهم أوف سبحان الله أجل لو كانت تلك الكلمة في العفوك في العفوك أقل من أوف كما في القرآن أوف عاد يسكت ومسكت ومضر صعود قد كلمة قصي أوف أنا عيات كلمة أوف هذه عقوق إحنا أوف إذا أوف إحنا نقول أوف تكون لدى الوالدين إن شاء الله سلموها تكون أوف إحنا إحنا نستفد المستدرة ونضع عزل إلى آخر إن الله يكون إلى راجع فلا تقول لهما أوف أوف ولا تقرب وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الدنيا من الرحمة وضع معها مش الله في العبادة كبروا عيارة كم شدة خير كم شدة وسأل عن والدك ستعرف الحقيقة إن كان قد خالك الذكاء إن كنت قد أصبت بفقدان ذلك سن لم يعرف والدك كيف كان في غالب الزمان لكن هذه الرجال هكذا سيكون الصبيان بعد ان يكبر الله وتقبل الله تحت العقل وما توحنا الدنيا لسوء الحياه فلا تغرنا وقل لهما قولا كريما واستخدمنا جناح الجن بالرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا دعيهم بالرحمه بصالح الدعاء بصالح دعواته وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كان كثيرا ما يدخل على والدته فيقول يا اما رحمك الله كما ربيتني صغيرا شيخ الدعاء رحمك الله كما ربيتني صغيرا فترد عليه وتقول رحمك الله يا ولدي كما مررتني كبيرا أنا صح الطريق الصغير من داخل الله رجع إلى الأمر هكذا ينبغي أن نعيش حكما في الله وقال الله تعالى وصى الإنسان بوالديه على وهن على وهن وفصله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلى أن يشكر لي ولوالديك لشكري شكر الله عز وجل على نعمه على آلائه وما بكم من نعمة فمن الله جميع النعم من الله. ومع ذلك رب العالمين يحدث الوزير أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه وشكر الوالدة أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكيف أعطى العلم قال أن يشكر لي أشكر لله عز وجل بالصلاة له هذا هو شكر أنك تؤدي الصلوات على أحسن الأبواب أن يشكر لي أن تؤدي الصلوات ولوالديك أن تدعو لوالديك بالصلوات هذا شأن قول بعض أهل العلم رحمه الله تعالى قال أن يشكر لي ولوالديك وش هو الشكر شكر الله بالصلاة ما تصليش ما أشكر وإلا هذا الإنسان فأنا أدعي والله النهار بشكر وأنت تدعو أنك شكرا لكن ما تصليش إلا إليك وإلا لا هذا الشيء ولا شيء ما أشكر أن يشكر بالصلاة ولوالديك أن تدعو له في كل صلاة فحاول خاتمة حاول أن لا تكون في الصلاة إلا وقد دعوت الوالدين إلا وقد دعوت للوالدين هذا عود كل صلاة كان فرضا ولا فرض أدعي الوالدين بالخير أدعي الوالدين بشيء مما ينفعهما إن كانا على قيد الحياة ينفعهم الدعاء إن شاء الله إذا ما كانش على قيد الحياة ترجو ناخذ واحد منهم من هذه الدنيا إن شاء الله عليه وتصله الدعاء بإذن الله تعالى كما في أدعي أدعوهم أن يرضى رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل ترفع له منزلته في قبره ترفع له في منزلته فيقول أن لهذا شيء أنا خلاص نزل في الدنيا ما اشتغل فيقال ولدك الصالح استغفر له ولدك الصالح استغفر له وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذات ظاهر إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد الصالح يدعو له نعمة عظيمة أن تدعو لوالديك بالخير والمغفرة والرحمة والحكمة. بعدها جعل المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحاديث التي جعلت في المسألة في هذه الأقوال المباركة. قال عن أبي عبد الرحمن عن الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال صليت على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. اتفق معي. انظر إلى منزلة بر الوالدين. في هذا الحديث المبارك يسأل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أي قال أي العمل أحب إلى الله أي العمل أحب إلى الله أول شيء بدأ به الصلاة قال الصلاة على وقتها فلك أن تتصور منزلة الصلاة على أوقاتها عند الله تبارك وتعالى حديث لك الصلاة على وقتها أن تؤدي الصلوات في أوقاتها قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا كتابا أي فرضا مكتوبا موقوتا أي ذا وقت كل صلاة عندها بداية والنهاية عندها أول وقت عندها آخر وقت وجبريل عليه الصلاة والسلام أجر النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه هذه الأوقات أتاه يومين متكاملين جعل جمال جسمه يومين متكاملين يجيه اليوم في صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب العشاء والفجر يأتيه في أول وقت غدا يأتيه في آخر وقت ثم يقول الوقت بين هذين الوقت بين هذين بالتعاش بأوقات صلاة الشيء المهم أنك تصلي كيف نتفق وفي أي وقت ثالث الصلاة فرض واحد اثنين عند الوقت هذا فرض عند الوقت عنده بداية وعنده نهاية ما تستطيعش قبل الوقت الآن تستطيع العشاء في الظهر تستطيع تصوم العشاء فزاد إن الصلاة كانت على المدينة كتاب موجودة كذلك في خطوبة العشاء ما تستطيعش العشاء راح نوقف العشاء ما العشاء بالوقت بارك الله فيكم إذا أول شيء يحب الله تبارك وتعالى من أعمال الصلاة على وقتها قال قلت ثم أي وبعد شفت كيف مرتبة قال بر الوالدين الله أكبر وبعد شوف حق الله الصلاة حق الله عز وجل حق الله الصلاة من حقوق الله عز وجل واحد اثنين بر الوالدين بعد هذا الشرط بر الكاتب جهاد الله أكبر جهاد ضربة استجابة الإسلام حاجة كبيرة بالذات قمة جامحة من أعظم وأجل العبادات. مع ذلك يأتي بعد ذلك وإمكان وأحكينا حديث من الله على بيت الله وجد في هذا المكان في مسلم هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجد ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أو مسلم. هذا حديث عظيم جدا جدا جدا لا يجد ولد والدة إلا قاعدة وبعدين سنة قاعدة لا يجد ولد والدة ماذا تخرج له من ملك الولاد من ذا كان في مرضي اخرج من ذلك كفأت مئة مئة والله ما كفأت مئة مئة مرايين كانت ذا تخرج لها وتبقى من ذلك كفأتها اعطيك احقا مئة مئة والله اعطيك احقا مئة مئة بابا كلمات تكفلهم على ظهر وتمشي فيهم وتكف طائرة وتروح وتعتبر وتحج وتقوم وتسعى وتفعل وتفعل وتفعل كفأتهم مئة مئة والله ما كفأت مئة مئة مش تعرف لا يزيد ولا دون ولا هذا هو الأصل هذا يحمل من تعالى الله لا تزيد ما تشكك والدين الحق تكون كبير جدا الخير تكون كبير جدا يعني الحاجة عادية أن ربي عز وجل دائما بعد الأمر بطاعته يجب أن يذكر الوزير أو في كثير من الأحيان يذكر حق الوزير يعني الناس إذا كثير أفلام وحق كبير وحق فقير زاد جدا أفلام ولذلك يستمر إذا سمعت النصوص يقول أنت وملك الكبير شو في ناس تقول ذا بدا يشير براها ذا بدا مع براها أنت وملك الكبير سهلة ليس سهلة حاجة كثير أفلام إذا لا يبكي ولا جرد والدة هذه القاعدة الشرعية ولذلك أحط القصة في الأدب المفرد وفي غيره ذلك الرجل الذي أتى بأمه إلى اليمن ولكم أن تتصوروا كيف يأتي رجل بأمه إلى اليمن يعني بعيد فلك الوقت لك الطيران كي يوصل لا كما الآن بلاد الأمن يجيء إلى مكة يشوف عبد الله بن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه شاف وش كان يقول يمنه على ظهره ويطوف بيعمل يطوف بالماء وش يقول له؟ يقول إني لها بعير هل مذلل أنا أقول بعير بحر لا لا غيرك بعير وإني فرحان إني لها بعير هل مذلل إن أذعر ركابها لا أدعى الله ربي ذو الجلال الأكبر حللتها أكثر مما حللت فهل ترى جلالتها لابن الله؟ ولقد حللتها أكثر مما حملت فهل ترى جديد ما ذكر الله مش خلص الله أم لا ولد بنفرة واحدة الله يعني اشتف والله ما احنا جديدها فقلت جديدها فيها فيها لا جديدها في صفرة واحدة مش الصفرة الصفرة كما يقول الإنسان الأعمى في كتولة تزحف واحدة يسوس شكاة عذاب أليم عذاب أليم حملت وهنا على وهن حملت كرها وضعت كرها الحمد متعب والوضع متعب بالنسبة لهم شيء لا قال لا ولدي فترة واحدة فلك هذا المنزلة الوالدية خاصة الأم كان سيأتي إن شاء الله اتفاق تعالى إذا مش قاعدة بشخص قال لا يأتي هاي القاعدة لا يأتي ولد ولد ما تقدر في السياسة ولا تقدر في السياسة حاجة دولة المجتمع بأن الله عز وجل جعل الوالدة سبب في وجودك مش راح تسوي جاء الوالدة سبب في وجودك في الدنيا ولدك في السماء وبعد تعب عليها ما رضى عليها تعب لترتاح صهر لتنام امرض لتشفى عنك ولتتعافى فقر لتستغني عنك وهكذا احزن لتفرح عنك واذكر ما شئت بمثل هذه المصطلحات أما الأم تحدث عن البحر الحفاظ ولا حرج هذا يقول الأب ولعل هذا الأب سافر على جلد ابكى على جلد خلى جلد اتعب اتغضب اتبلد تعيش الكريمة الأم تتعوش بعد ذلك شكح كبيرة مستحيل ولا يمكن أنه كان سببا في وجوده هو كان سببا شكح كبيرة ربي جعل السبب هذا سبحان الله. شوف هذا شوف الحديث حديث صحيح مسلم قال لا يجزي ولد الوالده الا ان يجده مملوكا فياتيها غير ما تبذل عبدا مملوكا صدق ذلك عبدا مملوكا رقيقا اكرام عند انسان يباع ويشترى عندما جيت الدار بسلك المال بسلك تركته ينفخ وسط خير باش ترجع ولد الله حليته وحرام. هنا تلكوا لي راني كفاك والدتان كفاك والدتان إما كفاك والدتان فتح وحيدة لا يأتي والد لا يأتي والد والد إلا أن يجده مملوكا في الاعتقاد. أحضر الحديث مهم جدا. هل إيش شوف حاجة الأولى مش تعرف الإسلام كيف يتشقق في الدنيا ولا يتشقق في الأداء كان يزعم أعداؤه المرجفون يحوش على الإسلام الأكثر حوش على تحرير الأداء يحوش على العرب المعلمات عن الإنسان إذا كان في الرقي والله عز وجل خاطر صور كما قال عمر رضي الله عنه لكن تعبدت الناس وقد ولدت أمهات الأحرار فبنيا هي عظيمة جدا جدا تعرف منزلة الحق ثم لاحظ على ذلك لا يأتي والد الولد لا يأتي والد الولد إلى أن يجده مملوكا فيعتقه كيف بعض أهل العلم كيف بعض أهل العلم قال لك يشريه ثم يعتقه لكن الصواب ومذهب الجمهور أنه بمجرد أن يشتريه يكون قد عتق فهو تحرر تلقائيا تلقائيا خاصة إذا كان آدم أو أما أو الأب إن عتق والأم إن عتق كما يقولون في الموالد واضح هذا الذي يمر هذا هو الصحيح المجرد انه اشتراه خلاص صار حرا ما يخرجش من الباب مستحيل ما يخرجش من الكلمات مجرد انه اشتراه اداه واشتراه امه خلاص الحمد لله قال لي انا عندي شيء في العلاج خلاص ابدع وفضل ابدع وكان في الله كان عبدا مملوكا كان اشتراه عن فيها والناس يبيعون يشتروه سلعه كان يهوديه ربي كم بتحبني يا رب الحياة لا عندك حاجة ما يدخل في أي شيء ما يدخل في أي شيء جوابه كأنه ميت لما حرره كأنه أحياه من بعد الموت كأنه أحياه حياة جديدة كأنه أحياه حياة جديدة من بعد موته فكان أيضا سببا في وجوده كما كان الأب سببا في وجوده وكما كانت الأم سببا في وجوده صح ولا لا؟ إذا هنا في هذا يمكن أن يجزي الولد والده كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعد ما قال وعنه أيضا عن رواية رضي الله عنه أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يسود متفق عليه حديث عظيم جدا بعد ان يخرج اي واحد فينا يدعي انه مؤمن كثر الايمان اذا كان لا يكرم ضيفه لا يمكن ان يدعي انه كان الايمان اذا كان لا يصل رحمه او يقطع رحمه كما يقطع رحمه ولا يمكن ان يدعي انه كان الايمان اذا كان يتكلم باي كلام ولا يراقب كلمه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او يصمت اذا الشاهد يتوقع في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه فليصل رحمه فبخصال اهل الايمان صله الارحام وعنه ايضا رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى خلق الخلق اسمع الحديث صله الرحمه ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قالت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القضيه قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قالت سلم قال فذلك لك ثم قال عليه الصلاه والسلام اقرأوا ان شئتم فهل عليكم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم قالوا في رواية البخاري رحمه الله تعالى فقال الله تعالى من وصلك وصلت ومن قطعك قطع الله عز وجل خلق الخلق حتى اذا فرغ الخلق قامت الرحم قامت بكلمه الرحمة هذه الرحمة حاجة معنوية في قوة الرحمة حاجة معنوية. وكيف كلمة صح أو هو مجاز بعض وقال هو مجاز بعض قال الله عز وجل أنفق والله عز وجل ينفق من شاء ولا شاء. اليوم نعلم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بمكان يكتبون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفق الله الذي أنفق الذي أنفق كل شيء وضع الله ينطق ما من شاء ونطق ما شاء كيف ما شاء وما شاء سبحانه وتعالى وضع إذا الله عز وجل أنفق هذه الرحمة فقال كلمة الرحمة بعد ما كنا نقول الرحمة هي من الرابرة قوية وشيكة التي الله عز وجل أنفقها فقالت وش قالت؟ قالت يا رب قالت هذا مقابل العائد بك في القطيعة هذا المقام العائد بك في القطيعة يعني أنا يا رب أني قمت ذلك المقام تعواحد الذي يستعيد بك من القطيعة يستجير بك من القطيعة يا ربي أني خايف أني خايف واحد أني خايف القطعوني أني خايف ولذلك أستعيد بك وأستجئ إليك وأعتني بخلافك وأستجير بك من أجل أن تنجيني من القطيعة قطعها المشيحة الرحيم ويشهد ما تقطع قال نعم الله رب العالمين قبل منها هذه السعادة وطالب الحماية وراح يحميها الله تبارك وتعالى قال نعم أنا ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك ترضي بوصلك بوصلك لأن القطع أحد منكم وكي نصح للغش هذا الزمان ترضي بوصلك بوصلك ويقطع من قطعك قال فلان أدبيا قال فذلك تكي ثم قال عليه الصلاه والسلام اقرأوا من شئت قول الله تعالى فعلتكم انت وبيتكم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصبهم على ما اصابهم من وصلها وصل الله ومن قطعها قطع الله في الولاده من وصلك وصلت ومن قطعك قطعتم ذكرت هذه مضمره توصل الله توصل الرحيم توصل الرحيم رب عز وجل يصلك يصلك بأنواع الأرزاق يصلك بأنواع النعم يصلك بأنواع البركات لا يخذلك سبحانه وتعالى نعمة عظيمة نعمة عظيمة وحديث عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سفره أن يلقى له في النساء وأن ينسى أنه في أجله فليصل رحمه بروحان ربي عز وجل أن يستحق رزقه وروحان ربي تبارك وتعالى إذا خفف الأجر وطوله في العمر فليصل رحمه بركة الأرزاق وبركة الأعمار والآجال صلة رحمه والعكس بالعكس العكس بالعكس مش حاجة الإنسان ربي عز وجل أكرمه بهذا الخلق ووفقه بصلة الرحمة تجده من أوسع الناس للإطلاق ومن أطول الناس عمرا بفضل الله تعالى هارفور الإنسان يحصل رزق الحلال أو كما الإنسان يبالغ ربي عز وجل في رزقه وفي أجله وفي عمره أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك بالعكس بالعكس ليقطع الرحمة فليبجل بقطيعة النهجة إذا قطعك ربي عز وجل معنى لن نصلك بأنواع الأرزاق وأنواع النعم وأنواع الآلات وأنواع البركات وأنواع الرحمات في الدنيا وفي الآخرة إن لله وإن إليه راجعون يعني خير كبير رحمة الله مش مشكلة فضله بعد ما ربي عز وجل يقطعه ويقطع وصلك ويقطع صلتك إذا قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أيضا عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أبناك أبناك بالرفع ثم في المصير كان في الروايات أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وفي هذه الرواية ثم أباك يعني ثم صف أباك ثم صف أباك هذا يعني في تقدير محدود هذا معروف في اللغة العربية. ثم أجل أجل أجل الأقرب في الأقرب ثم الأقرب في الأقرب صار واحد ليش الجانب في واحد تبين لك رقم اثنين مبدأ ثلاثة ثاني جانب الأقرب في الأقرب هذا الأقرب في الأقرب صحيح عظمة الحمد لله سبحان الله والله العظيم عظمة نحن نقول لكم انتم اعداء اعداء المرأة كل اعداء المرأة ما تقولش انا خش امه وزيد امه ثم خش امه وزيد انا جدا انا اب انا اب وزيد خويا وانا اب ومع ذلك ولادي كلهم بدا يما من بعد ذلك يما في كيف في الوقت انا حطيت الوقت يما كنت بعد يما كنت بعد يما كنت بعد ذلك صح ولا لا؟ بس هذا هو الحمد لله مش ما يعرف انا الصح كيف صح؟ كيف الشيخ قرار كيف الشيخ كذا لا لا الحكم فيها الاب لكن البر والاحسان وحسن العشره والرقبه والرحمه واحتاج الام كرام والتعب تاعها التعب تاعها كيف زاد الام الحمل تاع الام كما في محمد تلك الصحابيه عند النبي عليه الصلاه والسلام حينما ظهر منها زوجها قويلة في جزائرها رضي الله عنه وارضاه يزكي فيها الايه الاولى صوت مجادله ايه الفرار قد سمع الله قولا في تجاهلك في زوجها وتشتكي الى الله الله سبحانه وتعالى وارضاه تسعه كثيره ان شاء الله هم شعب قد ورحت منهم خدت بخليك او فرارك من عنده طلاقا انت اهلك ولقومك يعدوه طلاقا وبعد ذلك الامر عن الزواج هذه الصحابيه الزواج بيت الحكم بها بيد الحكم طلاقا منها الوضع وضع فيها الأسفل وهكذا لكن الرجل كما كان الكلام في صحة الرضي قد حمله خفل ووضعه خفل وأنا حلفت التهم وثقلا ووضعته التهم وثقلا فكذب بالذات بين الرجل وبين المرأة بين الأب والأم وإن كان الأب عند المزيدة الأخيرة تشكك في هذا ما تشك بصحة الأم تعب تحت في المسلسل وخاصة المرأة عاطفة نصر في كلمة هي خاصة خائفة مسكينة عاطفة كذا في كثير من الأحيان إحنا بالذات ما رضيناش نشوف يرجع نصبح كل ولا سوق الدولة مثلا بشار تقول شخوطه وطبعا شخوطه صح ولا لا تقول الأم مسكينة معاها جنبها بيها وتقول في الإمام خليها معاها إحنا كل إحنا جينا صح صح جزيل الله عز وجل كل جزء من الأهواء تاعنا قد نفسنا أنا دمت كل شيء وكان جديد تحت العقول تعالى وكذا والأهواء تعالى أنا أخويا أنا خشنا الأم تدفع نفسها وأنت تدفع نفسي البعض تدفع نفسها وأنت تدفع نفسها هذا الشرع هذا كما قال العقلاء ممكن وضع راجل كان بلاش يدفع نفسه وضعت وراء دفع نفسها وضعوا غني دفع الأغنياء يعتصم الفقراء وضعوا فقراء دفع الفقراء لكن لا وضع الله رب الارض والسماء فاشرح كونه رب يحبنا به رب الارض والسماء الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعز وجل هو اعلم بنا وبما تشركنا فاكرمنا بهذا الشرع المتكامل لا في حتى نقص لا في حتى حلل لا في حتى زيت لا في حتى حي لا في حتى ميل من اولادنا حتى اذا لما جاء الرجل قال له يا رسول الله أي الذي أحق بحسن صحابتي شو الذي صحبه هذه مهمة لبقية مهمة جدا الزور من الدين حين يدوك لسلنا صدق الرحيم الله بر واليومين أنه ما أكشف له مشاهده ما أكشف له مشاهده ديك بارك له في حاجة مليئة صديق ليش إحنا بسنا يخط الله الله ربي الله ليه عمرين في المشيء أي كل شيء والإحسان والبر والقرب هو قول لا أحد من حاجة الأصل شيكيهم داويهم مرك موجه صديق ليش تشري وداوي كيف تشعرها هذا هو سمعت الوالدين في القرب منهم تري الله وتسألهم وتحكي معاهم وتسمعهم منهم بشكل متاحهم وطيب من خطرهم وتخفف عليهم وتصوفهم المرة في الأخرى وتصوفهم عدة مرات. هذا الشيء أخوانا البر الحقيقي الذي ينبغي أن تكون عليه مع شعب المؤمنين البر الحقيقي في ذهنك هذا ليس قريب من الوالدين قريب من الوالدين في شيء دائما تحكي عليهم وتوقف فيهم تصبر إن الوالدين كيف المساكين العقل تحمي 500 سلوك تحمي كل ذلك قل بقى ما كانش هذا الكريم لكن انت كريم كان صغير الان كثير مسكين يعني بعض التصرف تصرف الصبيان هذه الصبيان وتقف فيهم وتشفق عليهم وتحل عليهم وتعلم عنهم وتعلم المعامله الحسنه وتحسن الصحبه تحول طاقه بعدها قال الصحابة مع الصحبة وقوله ثم أباك هكذا المخصوص في المحذوف أي ثم در أباك وفي الذي ثم أبوك وقد واضح وعنده رضي الله أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنتم ثم رغم أنتم ثم رغم أنتم من أدرك أبوي عند الكبر قال أحدهما وكلاهما أو أحدهما أو كلاهما فلن يدخل الجنة رواه مسلم. على ثانية حديث عفوا لما ارتقى النبي عليه الصلاه والسلام من بعض وتكلم بكلمات غير معلومه فجعل يقول امين فتعجب الصحابه رضي الله عنهم لقد فعلت شيئا لم تكن تفعله واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا كتب اثير جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل امين علاش قل امين قال من ادرك ابويه عند الكبر او احدهما فلم يوفر له فأبعد عنه قل آمين قال قلت آمين من أدرك رمضان فلم يوفر له فأبعد عنه قل آمين قال قلت آمين من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعد عنه قل آمين قال قلت آمين وعلى دعاء العلم الجميل عليه السلام سيد الملك ويأمن عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لكن تتطور ما الذي سيبلغه هذا الدعاء سيبلغ منزلة عظيمة سيرتفع ارتفاعا عظيما دعاء آمين علاش الأول قلنا أدرك أبويه وحده ما أنت أنت إلا ربك في الدنيا أدرك أبويه وصفهم التكفير والتأويل وتلبس به وهو ضعاف أعطاك ربي فرصة في نموذج الله في زين وحده يمكن ان نقدر ولذلك فان اياس بن معاويه رحمه الله قاضي الثاني معروف في تاريخ المسلمين اياس معاويه رحمه الله لما ماتت امه بكت بكت شديده مره بكت والذي كان يعلم الناس ويعلم الناس ويذكرهم في الضرر قال يا فلان قلنا ما انت كان كذا شيخ انا العلم انا في الشهاده يا اخي القضاء وقضاء قال وش في هذا الشيء انا اعلم انه قضاء وقضاء كل نفسي لا يخلفه لكنه كان من بابان الى الجنه قد اغلق احدهما كما ان زوج بابان بدأ واحد هذا شيء من الكذب زوج بابان الجنه هذا المغرب ولا نقول هذا الشيء من الخطيه العامه يقول يقول لك شيئا كريما لماذا يولي يحتفلين بالكذب كما يقول الموفي يغتب هذا المصطفى المصطفى بقى واحد منهم الاب يبقى في امه اغتنم الفرصه قبل المستقبل راحوا في اثنين معليش عن الفرص من بعد وفاه الوالدين صدقه الجاريه تختي الجاريه الدعاء بالخير الاستغفار في تهوش من الشيء في صلواتك في خلواتك في صباحك في مسائك كل صدقات الجاريه الادعيه المختلفه في الخير في المقدره الرحمه كفر الاستغفار للوالدين صلة أهلهم فيهما الناس كانوا يحبون الوالدين غيرهم برهم كل ذلك من السنة عند قدرة استعتام عليهم أمامهم عند قدرة ترجع لهم حد ماشي قادر مثلا مشكلة شيء أو كذا كاين ناس لكن ثم تعرفوا من الأنبياء يقول لابو غيرهم كانوا صلح الجنة حتى أهل الله حتى أهل المال ربنا تقدر توصلهم بعد الوالدين بعد المستحب وصوله بخير بإذن الله سبحانه وتعالى هذا هو خير بعد هذا ما يصير إذا عنه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال راحب الرجل ثم راحب الرجل ثم راحب الرجل الألف داعي حركة يعني تمر ركبها تمر فطرة جل راحب الرجل ثم راحب الرجل ثم راحب الرجل شكوه من أدرك أدوية عند الإمام أو بعد الإمام أو قال أحد المعروف الإمام فلم يدخل الجنة رواه ابن مسلم رحمه الله تعالى إذا فرصة للإمام في عز وجل مفصل وجود الكويتية أو أحد فرصة كثيرة للخروج فرصة ثانية يكتب لكم الله صلى الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وسيكون هذه الأمة كاملة أن الله عز وجل ستة أشهر كاملة أن يبلغنا رمضان نسأل الله عز وجل ربنا أبواب يا رب يبلغنا رمضان يا رب يبلغنا رمضان يا رب يبلغنا رمضان يا رب تقبلنا في رمضان واجعلنا فيه من المقبولين وفي رجال العتقاء والنار يا رب العالمين. اثنين ثلاثة من ذكرت عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصل ذلك هو البخيل يذكر عندك من رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد خيرا صلى الله عليه وسلم جيد خيرا هو البخيل وهذه فرصة مش تقول لنا يذكر عندك النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه من أعمال قلبك وصلاتك تبلغه وسلامك يبلغه ويرد عنك السلام صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في حديثه عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف الله يرحمكم بعد قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنني قرابة حديث ابن مسعود إنني قرابة أطيره ويرضى وأحسن إليه ويسيئون إليه وأحسن عنه ويجهدون عنه فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسيء كل من ولا يزيد معك فالله ضرير علي ما زدت على ذلك رواه مسلم قال وتصفهم بضم التاء وكسر السين مهملا وتشديد التاء والبنى بفتح الدين وتشديد التاء وهو الرماد الحار اي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشديد لما يلحقه من الاثم لما يلحق اجل الرماد الحار من الالم ولا شيء عن المحسن اليه لكن يجب اسم عظيم لتأثيره في حده وإدخاله الأذى عليه والله أعلم يعني كما بحق الحديث وعن أنس رضي الله عنه حديث كنا قد قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يلد وطن وجود الله ويؤتى على وجود أثره فلم يصل رحمه متفق عليه قال ومعنى ينسى في أثره أي تؤخر له في أجله وعمره في أجله وعمره صلاح الله كاسر ولهذا المناسبة في كتب عن صلة الرحيم لابد أن أذكر وتذكر قصة صلى الله عليه وسلم من قبل مريح أرض مكتوب بها وإذ كان هذا لا يمنحك عليه أنا ما أعرفوش الصلاة وفي رحمة الله ما أعرفوش لا نعرف هناك ولا أنتم تعرفوا لكن حدثني أخو لي بإخوان كده عز وجل من الأئمة إمام هذا الحديث أكثر هذه الحديث أمامه والحكاية بنفسه كان يعني واحد في المسجد الذي يقبل الشيخ في واحدة كبيرة يراه مريض أو أعصابه اشترك على المسجد يقول أنا أشبه الذكر قال راح معه المستشفى ظل قال كيف تدخل الغرفة تاعه قال لي بقدر شخص قال لي رائحة كبيرة جدا جدا جدا رائحة تبدأ في البداية تقتل قال لي بقدر شخص كيف تدخل على الرجل كيف تدخل الرجل قال بعد ذلك تحدثت مستحيل لهذا الرجل حدثت وخلت خليت في كذا بعضهم فقط شيء طيب كل ده في السيولة قبل أن أخذ منه السيولة هو مقيرة في مشرف حتى لقصة لكن ترى إحنا أي الله أحب الله أحب المهم ما طوش له الله في مات رحمه الله صلى الله عليه وسلم يعفو عن جميعا وأن يغفر عن جميعا ويتوب علينا جميعا قال لكن هل قدينا القتل في قلبي قال يا عبد الله هل الإنسان يستطيع؟ قالوا سنة صحيح شيء في حدث القلب قالوا الرسول مخيوم إلى ذلك رائحة وحدث له قالوا زيد فيش حاجة عنده أداء قالوا عنده حاجة كان يظنها هي لكن قالوا هي هذه مشكلة عظيمة قالوا هل الإنسان يشتكي 40 سنة هو قطع واحد تأكيد 40 سنة لا يعرف حتى واحد حتى ثانية لا أذنب ولا إخوة ولا أخوة إلا عند عندنا جدة الأرض إلا إلا إلا إلا إلا قالوا هذا هو المشكلة هذا هو المشكلة في الدنيا عند الله تعالى أعلى الله المستعان لكن سيدنا يعرف علاش قال الرسول هذا الذنوب هذه تؤجل عقوبتك في الدنيا في الدنيا تكون عقوبة قبل الآخرة وهذه عقوبة من العقوبات لأن عقوبة في الآخرة خطيرة تقيس علينا هذه العقوبة، هذه الذنوب، هذه البغي والظلم وقطع الرحم والعقوبة الوالدين من قطع العقوق والعقوق القطيعة. هذه الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. الله المستعان. معاشر الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يكون لنا الحق من الجنة، أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.